كذلك من النصيحة لولي أمر المسلمين الدعاء له بالصلاح والهداية، هذا من سنة المسلمين الدعاء لولاة أمورهم بالصلاح والهداية والتوفيق. قال بعض السلف: لو أعلم أن لي دعوة مستجابة أجعلتها للسلطان، لأن السلطان إذا صلح أصلح الله به من تحت، فتدعو له بالصلاح والهداية والتوفيق، ولو أخطأ تدعو أن الله يهديه ويرده للصواب، هذا من حقه عليك. وهذا من النصيحة لولي أمر المسلمين